بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله مما تخافين وتحذرين. أعيذك بالله من عين وشيطانها. أعيذك بالله من حسد وموكل به. بسم الله أرقيك من عيون أصابت في المدرسة وفي الزواج. اللهم أبطل أثرها يا ربنا منها. اللهم أبطل أثرها يا ربنا منها. سببت خوفا وهلعا وضيقا وألما وتشنجا وصرعا. اللهم أبطل هذه العيون أصابتها. اللهم أبطل هذه العيون أصابتها على جمالها وبهائها ونضارتها وعلى حسن لون جلدها وعلى شعرها. اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا أصابتها. أبطل هذه العيون أصابتها منذ صغرها على ما أنعمت به عليها ووهبتها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأحساد. فيها عين جارية فيها عين جارية. بسم الله أرقيك من عيون نظرت فأصابت. بسم الله أرقيك من عيون نظرت فأصابت. بسم الله أرقيك من عيون نظرت فخوفت. بسم الله أرقيك من عيون نظرت فصرعت. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. فيها عين جارية. أبطل يا ربنا هذه العين أصابتها. أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا هذه العين أصابتها مقبلة. أصابتها مدبرة. أبطل يا ربنا هذه العين أصابتها على شعرها. أصابتها على تسريحة شعرها. أصابتها على جمال وجهها. أبطل يا ربنا هذه العين أصابتها على عقلها الرزين وفكرها السديد وعلى الذكاء. أبطل هذه العيون أصابتها قوية. أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة وتتجدد. أبطل هذه العيون أصابتها في المدرسة وفي الزواج قوية. أضعفها وأضعف أثرها وأخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله. فيها عين جارية. بسم الله أرقيك من عيون نظرت أصابت في المدرسة وفي زواج حضرتي. أبطل هذه العيون على زينة فخرج على قومه في زينته. فخرج على قومه في زينته. أبطل هذه العيون أصابتها على زينتها وعلى جمالها وعلى حسن جسمها وقامتها. أبطل هذه العيون أصابتها في الزواج حضرته. أبطل هذه العيون أصابتها من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن المعارف أبطل هذه العيون فيها وعليها ومعها ومن حولها وفي أمها وأخواتها أبطل هذه العيون منهم أجمعين يا ربنا فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أبطل يا ربنا هذه العيون أصابتها قوية أبطلها يا ربنا فولاذية أبطلها يا ربنا عميقة غائرة أبطلها يا ربنا من المخ والمخيخ أبطلها يا ربنا من مراكز الإحساس والعصب أبطلها يا ربنا صرعتها أبطلها يا ربنا خوفتها فيها عين جارية فخرج على قومه في زينته أبطل هذه العيون والأحساد يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا من أنفس حسودة من أنفس حسودة حقودة من أنفس معجبة ومشتهية ومتمنية في المدرسة وفي الزواج في المدرسة وفي الزواج اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها توجهت لها اللهم أبطلها شخصت فيها أبطل يا ربنا هذه الأنظار والأبصار شخصت فيها رأتها فشخصت فيها اللهم أبطلها يا ربنا إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر كالقصر أبطل يا ربنا هذه العيون توجهت لها رمتها بشرار رمتها بأسهم اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على نظرها اللهم أبطلها يا ربنا صرعتها وخوفتها اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا ضيقت صدرها أبطل يا ربنا هذه العيون ضيقت صدرها وخوفتها أبطلها يا ربنا أقضت مضجعها لا نوم هادئا لا نوم هانئا أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها وأخرج يا ربنا شياطينها وأخرج يا ربنا أنفسا خبيثة حلت فيها وأخرج يا ربنا أنفسا خبيثة أثرت عليها اللهم اصرف عنها يا ربنا أنفسا فيها ومن حولها اللهم اصرفها يا ربنا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم ثم انصرفوا ثم انصرفوا انصرفوا انصرفوا انصرفوا اللهم اصرف يا ربنا هذه الأنفس يا ربنا اللهم اصرف يا ربنا هذه الأنفس منها يا ربنا اللهم اصرفها يا ربنا أصابتها في الزواج أصابتها في المدرسة اللهم أطل يا ربنا هذه العيون اللهم أطلها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا وأخرج أسهمها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا وأخرج أسهمها يا ربنا السامة أخرجها يا ربنا صرعتها أخرجها أثرت على بصرها أخرجها يا ربنا أثرت عليها بخوف شديد اللهم أخرجها يا ربنا أضعفت جسدها اللهم أخرجها سدت شهيتها فابطل هذه العيون أبطلها من بطنها من معدتها من مريئها من صدرها وقلبها وظهرها أبطل يا ربنا هذه العيون في نحرها اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون في نحرها الله أكبر فيها عين جارية فيها عين جارية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة. أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا سامة، أبطلها يا ربنا لامة، أبطلها يا ربنا صارعة، أبطلها يا ربنا صادعة، أبطلها يا ربنا حارة، أبطلها يا ربنا باردة، أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من بطنها، أخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها وظهرها، أخرج يا ربنا هذه العيون من عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها، أخرجها يا ربنا من إشارات مخها ومخيخها، أخرج يا ربنا هذه العيون من مراكز الإحساس والعصب يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه العيون الحاسدة الحسودة الحقودة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من رأسها ومن سائر جسدها، أخرجها يا ربنا من خوفها، أخرجها يا ربنا من نفسيتها، من نفسيتها، من نفسيتها على الأرق وعلى القلق، على القلق وعلى التذبذب وعلى الآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا وعلى أذيتها، اللهم أبطلها يا ربنا. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا وفكها، أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا مولانا، وأخرج أثرها منها برحمتك يا ربنا بنا وبقوتك وقدرتك يا مولانا. فخرج على قومه في زينته. الله أكبر. تبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. ذهب الخوف وآمنهم من خوف. ذهب عن إبراهيم الروح. فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا منها، اللهم أبطلها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا من مريئها، أبطلها يا ربنا من معدتها، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا من نحرها، أبطلها يا ربنا من حلقها، أبطلها يا ربنا من صوتها، أبطل يا ربنا هذه العيون يا ربنا من رقبتها يا ربنا وعنقها، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا من نفسيتها، أبطلها يا ربنا على القلق وعلى الأرق، أبطلها يا ربنا من نومها، أبطلها يا ربنا من حياتها، أبطل هذه العيون فيها وعليها ومعها ومن حولها، وبينها وعليها وفيها وفي أمها وأبيها وأخيها وأختها. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا من حولها كالجدران عليها قيدتها، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا حارة، اللهم أطلها يا ربنا لامة، اللهم أطلها يا ربنا صارعة، اللهم أطلها يا ربنا صادعة، اللهم أطلها يا ربنا على الإغماء والتشنج، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، أصابتها في المدرسة، أصابتها من المعلمات والإداريات والأمهات والزائرات، أقر يا ربنا هذه العيون، أصابتها من الصديقات لها، أصابتها من الزميلات، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا عليها، اللهم أطلها يا ربنا، أصابتها أصابتها في الزواجات وفي المناسبات، اللهم أطلها يا ربنا، أصابتها في الزيارات، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون تتجدد عليها، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون من نساء، من نساء كبيرات في السن، من نساء كبيرات، من نساء كبيرات، من العجائز، من العجائز، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، أصابتها من نسوة، أصابتها من فتيات، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، شذيرة أصابتها، أخرجت كالشرار منها، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر، فتبارك الله، فتبارك الله، قالتها العائنة، قالتها الحاسدة، فبرأت أمتك بفضلك يا ربنا وبرحمتك يا ربنا ويا مولانا، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. اطل يا ربنا أثر العين، اطل يا ربنا أثر العين، يا ربنا من قلبها، يا ربنا من صدرها، يا ربنا من نفسيتها، اطل يا ربنا أثر العين، يا ربنا من راسها، يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها، اطل يا ربنا أثر العين من نظرها وسمعها ونطقها يا ربنا، اطل يا ربنا أثر العين من يقظتها ومن منامها، اطل يا ربنا أثر العين من قفاها ومن ظهرها، اطل يا ربنا أثر العين من مأكلها ومشربها، اطل يا ربنا أثر العين، يا ربنا من فكرها، من فكرها وإدراكها وذاكرتها ومن حظها ونصيبها، اطل يا ربنا أثر العين، أثر عليها قويا، اطل يا ربنا أثر العين، اللهم أطل أثر العين، اللهم أطل أثر العين، أهزلها وأضعفها، اللهم أطل أثر العين، يا ربنا سد شيئتها، فكلي واشربي وقري عينا، اطل يا ربنا أثر العين، اطل يا ربنا أثر العين قويا عظيما متينا، اللهم اطله يا ربنا قديما ويتجدد، اطله يا ربنا يتكرر ويتقرر، اطل يا ربنا أثر العين فيها وعليها ومعها، اللهم اطل يا ربنا أثر العين، اللهم أطل يا ربنا أثر العين، أطله يا ربنا خوفها، أطله يا ربنا أهزلها، أطل يا ربنا أثر العين صرعها وصدعها وأمرضها، اللهم أطل يا ربنا أثر العين، أثر عليها في يقظتها وفي منامها، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل أثر العين يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا أثر العين، اللهم انزع يا ربنا سهامها، اللهم يا ربنا، انزع يا ربنا سهامها يا ربنا اطفئ يا ربنا شرارها اللهم اطفئ يا ربنا شرارها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم افقع يا ربنا هذه العيون واخرجها دما وصديدا اخرج يا ربنا اثرها اللهم ابهد اللهم اذهب يا ربنا صرعها يا مولانا وصداعها وتعبها ومرضها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي فيها عين جارية فيها عين جارية اخرج يا ربنا ذي العين اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا ساهمة اخرجها يا ربنا صائبة اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا عين اخرجي اللهم اخرج يا ربنا ذي العين اخرجها يا ربنا اصابتها في المدرسة اصابتها في الزواج اللهم اخرج يا ربنا ذي العين اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا عين اخرج يا ربنا عينا مؤذية صارعة خادعة اللهم اخرجها يا ربنا منهكة متعبة اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي عينا بأمر الله اللهم اخرجها يا ربنا واخرج شيطانها اللهم اخرجها يا ربنا واخرج شيطانها اللهم اخرج يا ربنا ذي العين واخرج يا ربنا شيطانها بسم الله بسم الله بسم الله يرقي راسك وجسدك بسم الله يرقي الروح والجسد والعقل والبدن بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أضعفها يا ربنا قوية أضعفها يا ربنا مشدودة أرخيها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم حل عقدها يا ربنا اللهم حل عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم انزع يا ربنا ما ثبتت به اللهم اخرج يا ربنا شيطانها اللهم اخرج يا ربنا شيطانها اللهم اخرج يا ربنا شيطانها اللهم اطل يا ربنا مفعولها اللهم اطل يا ربنا مفعولها اللهم اطفئ يا ربنا نارها ولهيبها وحممها يا ربنا اطفاها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اللهم أبطل يا ربنا أثر هذه العيون اللهم أبطلها يا ربنا كالسهام عليها كالرصاصات عليها إنها ترمي إنها ترمي اللهم أبطل يا ربنا ذي العين الرامية رمت رمت بسوء عليها رمت بهلاك عليها رمت بشرر عليها رمت رمت بالأمراض عليها رمت بصداعها وصرعها وتشنجها وإغمائها وألمها وضيق صدرها وخوف قلبها وهزالها وسد شهيتها وآلامها وأوجاعها وأذية عليها الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا ذي العيون أطلها يا ربنا عليها وفيها ومعها ومن حولها اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها في عظامها وفي لحمها وفي عصبها وتجري في دمها اللهم أطلها يا ربنا في أحشائها اللهم أطلها يا ربنا في رأسها في دماغها اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها على نبض قلبها يا ربنا في قلبها في قلبها وفي شرايينها وأوردتها اللهم أطل يا ربنا هذه العيون فيها عين جارية اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله مخرج، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا ساهمة، اللهم أبطلها يا ربنا منتقمة، اللهم أبطلها يا ربنا معجبة، اللهم أبطلها يا ربنا مشتهية، اللهم أبطلها يا ربنا حاسدة حاقدة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجي يا عين أخرجي، أخرجي من قلبها وصدرها، أخرجي من عقلها وفكرها وإدراكها وذهنها، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجي بأمر الله. اخرجي من قلبها وصدرها، اخرجي من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها واناقتها وحسن جسمها وقامتها، اخرجي بامر الله يا عين، اخرجها يا ربنا من شعرها ومن ادراكها ومن عقلها الرزين وفكرها السديد، اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا من جلدها، اخرجها يا ربنا من بين كتفيها، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا من عصبها ومن دمها ومن اطرافها، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين منها ومن ابيها وامها ومن أختها وأخيها، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله أرقيك والله يقيك، بسم الله أرقيك والله يحميك، اللهم أطل يا ربنا هذه العين الصارعة الصادعة، اللهم أطل أثرها يا ربنا صادعة صارعة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه العيون، اللهم أطل هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، دخلت في الرأس، دخلت في الدماغ وفي العقل وفي الإدراك، دخلت في قلبها وصدرها، وجرت في دمها، وجرت في دمها، وسبحت في جسدها، وسبحت في جسدها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا من فلانة وفلانة، اخرجي يا عينا من العجوز، اخرجي يا عينا من تلك المرأة، اخرجي يا عينا من حسودة حقودة ظالمة طاغية باغية معتدية عائنة عائنة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا من صديقة، اخرجي يا عينا من معلمة، اخرجي يا عينا من مديرة ومن وكيلة ومن مرشدة، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا بأمر الله، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج العين يا ربنا، أصابتها أصابتها أصابتها نهارا، أصابتها ليلا، أصابتها أصابتها أصابها أصابتها أثرت عليها، اللهم أطل هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا، أهزلت جسدها، اللهم أطلها يا ربنا، خوفتها وأرهبتها وأوجعتها وأرعبتها، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، روعتها، اللهم أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر، فتبارك الله، بذلها يا ربنا فيما حسدت عليه ونظرات عليه، بذلها يا ربنا فيما أصابتها العيون عليه، فتبارك الله، على وجه جميل، على شعر جميل، على عقل رزين، على فكر سديد، فتبارك الله، بذلها يا ربنا، بذلها يا ربنا في عينيها، بذلها يا ربنا في منطقها، بذلها يا ربنا في لون جلدها، بذلها يا ربنا، بذلها يا ربنا، بارك لها يا ربنا فيما نظرت عليه، فيما أصابتها العيون عليه، فيما حسدت عليه، بارك لها يا ربنا فيما نظرت عليه، بارك لها يا ربنا، بارك لها يا ربنا، بارك لها يا ربنا، واغسل هذه العيون يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرج يا ربنا العيون والأحساد يا ربنا والنظرات يا ربنا، اخرجها واخرج شياطينها وعقدها وآثارها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا بولا يا ربنا مع دورتها، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا من يديها ورجليها، اخرجها يا ربنا علقا وعرقا، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اخرج يا ربنا هذه العيون السامة الصارعة الصادعة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العيون، اصابتها في المدرسة، اصابتها في زواج حضرته، اصابتها في مسيار، في زيارة، في زيارة، أصابتها في ذهاب أصابتها في الأسواق، أصابتها في المتنزهات، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أصابتها أبطلها يا ربنا. أصابتها أصابتها من المعارف، أصابتها من نساء، أصابتها من رجال. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، واخرج يا ربنا هذه الأنفس. اللهم أطلها يا ربنا واخرجها بحولك. الله أكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم أخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا مع دورتها، اخرجها يا ربنا صادعة فارعة، اخرجها يا ربنا، اخرج هذه العين يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا رعافة، اخرجها يا ربنا دمعة، اخرجها يا ربنا غمسة، اخرجها يا ربنا من أذنيها شمعة وإفرازات. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك قدرتك. اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا طاعنة، اخرجها يا ربنا طاحنة، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العيون. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه العيون يا ربنا حارة، اللهم اخرجها يا ربنا ملتهبة ملتهبة، على حرارة، على حرارة شديدة وعلى برودة شديدة يا ربنا، وعلى ضعف وخوار، وعلى كسل، وعلى خمول وكسل، وعلى خوف وروع شديد. اللهم اطل هذه العيون على الهم والغم والكرب الشديد، وعلى ضيق الصدر. اللهم اطل هذه العيون يا ربنا على الصداع والتشنج، وعلى آلام وأوجاع. اللهم اطل هذه العيون يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم انزعها يا ربنا نزعا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من متام جلدها، اخرجها يا ربنا من منابت شعرها، اخرجها يا ربنا من ابطيها، اخرجها يا ربنا من تحت اظافرها، اخرجها يا ربنا من متام شعرها، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العيون من يديها ورجليها. اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون، اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، فخرج على قومه في زينته، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين جارية. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا افتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة، واشفها بالشافية يا ربنا، وكفها بالكافية يا ربنا، وقها وقنا أجمعين بالواقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،